إذن هذه خلاصة مسألة التحكيم، ولم يعين معاوية خليفة كما في القصة المزعومة، وثبته عمرو، ولم يسمى أمير المؤمنين، ولم يدعي أنه أمير المؤمنين، ولم يحد ينادي باسم أمير المؤمنين إلا في عام 41 هجرية بعد استشهاد علي بست شهور لما تنازل له الحسن. فهذا كله لعب في التاريخ للأسف. ليس هناك ذنب لا على أبي موسى ولا على عمرو بن العاص في كل ما حدث، هذا كله من يعني خرافات المؤرخين وليس فيها شيء من هذا. انتهت المسألة بهذه الطريقة. علي بن أبي طالب ظل على قومه وجماعته يدير الأمة كلها ما عدا الشام، وظل معاوية يدير الأمة في جهة الشام، وانتهى أمر التحكيم بهذه الطريقة. قبل أن أكمل الأحداث التي جرت، الإنصاف ظهر على ألسنة العظماء. عمار بن ياسر قبل أن يقتل رضي الله عنه يروي زياد بن الحارث يقول: كنت إلى جنب عمار في أثناء معركة صفين، فقال رجل: كفر أهل الشام. فقال عمار: لا تقولوا ذلك، نبينا واحد، لكنهم قوم حادوا عن الحق، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. والإمام المحدث العظيم الكبير أبو زرعة يحدث به ابن أخيه يروي هذه القصة فيقول: جاء رجل إلى عمي. أبو زرعة له مسند خاص بعلم الحديث بهذا المستوى، هذا العالم الجليل، فقال: إني أبغض معاوية. فقال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ليش مدخل نفسك؟ تريد تكون خصم لمعاوية يوم القيامة؟ يا شباب احفظوا ألسنتكم، رأيت بعض الشباب عنده جرأة في هذا. لماذا تريد أن تكون خصم لمعاوية يوم القيامة؟ اتركوها بينهم وبين الله عز وجل. هذا هو المنهج الذي يجب أن يكون، نحفظ ألسنتنا من كل أذى ومن كل يعني فتنة أصابت هؤلاء الصحابة، نحسن الظن بهم أجمعين ونثني عليهم أجمعين. هل هذا يمنع أن في نفوس بعضهم شيء من حب الدنيا أو شيء من حب الزعامة؟ هذه قلوب، أنا لا أدري ما في القلوب، والله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عما في القلوب. قد يقول قائل: بس المسألة واضحة والتصرفات معاوية ظاهرة. يا رجل، أعيدك إلى قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما كان مع في إحدى المعارك وكان معه رجل من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن كل اثنين يكونوا دائما مع بعض. فلما انتصر المسلمون، في واحد من الكفار بدأ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتم المسلمين، فتبعه أسامة فيهرب أمامه، فإذا أراد أسامة يرجع قام يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فيتقدم أسامة مرة أخرى. الأنصار يقول: لا اتركه، قال: لما تسمع يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ يسب الرسول ويسب الإسلام ويسب المسلمين، وأسامة وراه وظل مسافة وراه، والأنصار يقول: لا اتركه، لكن ما هو قادر الأنصاري يترك أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يكونوا دائما مع بعض. فلما أخذ أسامة فرصة لحق به فأدركه، فرفع عليه السيف، سقط الرجل في الأرض، أسامة خلاص سيقتله. فهذا في هذا الموقف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسامة نزل عليه بالسيف وقتله. الأنصاري قال: كيف قتلت وقد شهد الشهادتين؟ قال: هذا شهد الشهادتين، ما سمعت صلى ساعة أمامنا يسب الله ويسب الرسول ويسب الإسلام ويسب المسلمين ومصمم عليها ومصر عليها؟ قال: بس هو شهد الشهادتين. قال: المسألة أوضح من هذه، يعني ممكن أقبلها من غيره، لكن هذا يعني لما رأى السيف، فقط لما رأى السيف شهد الشهادتين. قال: والله لا أخبرن رسول الله. فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب والتفت إلى أسامة، قال: أقتلته بعدما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: أشققت عن قلبه؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: يا أسامة، أشققت عن قلبه؟ هذه إجابة لكل من يقول: الأمور واضحة. أشققت عن قلب معاوية؟ هل شققت عن قلوب هؤلاء؟ هل شققت عن قلب عمرو بن العاص؟ هل شققت عن قلوبهم؟ لا تقول لي المسألة واضحة. إذا كانت واضحة فأوضح منها موقف هذا الذي شهد الشهادتين لما رأى سيف أسامة، قاتل ضد المسلمين، وبعد انهزام جيشهم ظل يقاتل وظل يسب ويستفز أسامة ومصر على هذا الاستفزاز، ولم ينطقها إلا لما رأى السيف فوق رأسه. أوضح من هذا؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر: أشققت عن قلبه يا أسامة، أشققت عن قلبه يا أسامة، أشققت عن قلبه يا أسامة. يقول أسامة: فوالله ظل يكررها حتى تمنيت أني أسلمت في ذلك اليوم، حتى لا يحسب علي ذنب، لأن الإسلام يجب ما قبله يمسح ما قبله. يا شباب، لا تتجرأوا على الصحابة، وإن جاءتكم ما جاءتكم من الكلام والأدلة التاريخية والشواهد وغيرها، أشققت عن قلبه. بعدين يعني كما قال الإمام أحمد: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا. وذلك وأنا أروي كل هذه القصة، أنا حريص جدا أن هذا جزء من التاريخ لابد أن نعرفه، ولابد أن نتعلم منه ونتعلم العبر منه، لكن هذا لا يجعلنا نتجرأ على أي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ فغضب وقال للسائل: ويحك، انظر ما تقول، أتقارن رجل من التابعين برجل نظرت عيناه إلى رسول الله؟ قد يكون عمر بن عبد العزيز أعبد، قد يكون أفضل في تقواه، قد يكون أعلم، لكن في شيء اسمه صحبة، والصحبة فضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هناك فرص كما يقولون واختيارات إلهية. الله اختار الصحابة، الله اختار أهل بدر، لو شاء الله لاختار أن يجعلني أعيش في ذلك الوقت، لكنه ما اختار ذلك سبحانه، اختار هؤلاء، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أسلموا. هذا أبو جهل وغيره كانوا في منتهى الذكاء، ما أسلم، هؤلاء أسلموا، فلا نتجرأ عليهم ولتصفى نفوسنا منهم. على فكرة هم نفسهم، هم أنفسهم كانوا هكذا نفوسهم على بعض رغم كل الخلاف. حدثتكم عن ما جرى بعد الجمل من تألم علي وتألم عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وإحسانهم الظن في بعضهم، وكذلك لما فرغ الأمر، انتهت أمر صفين، أصدر علي بن أبي طالب قرارا فوريا بإطلاق كل الأسرى الذين كانوا معه، وأطلق معاوية رضي الله عنه كل الأسرى الذين كانوا معه بدون أي قيد ولا شرط. هذه الأخلاق، هكذا يكون الاختلاف الراقي. ونهى علي، اسمعوا، نهى علي أصحابه عن شتم معاوية وقال لهم: كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم. وكذلك كانت مواقف معاوية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كانت مواقف شريفة كذلك. هذه الحروب هم يعرفون، يعني في النهاية قد أكون أخالف شخص معين، لكني إذا كان هذا من أصحاب العلم أو الفضل ما أنسى مكانته، ما أنسى فضله. هكذا تكون الأخلاق السامية. فيما بعد لما وصل الخبر استشهاد علي بن أبي طالب، وصل خبر إلى معاوية، وصل خبر استشهاد علي إلى معاوية، تقول زوجته فاختة، تقول: أخذ يردد: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأخذ يبكي بكاء مر. استغربت زوجته فاختة، استغربت، قالت: أنت بالأمس تطعن عليه، أنت قاتلت بالأمس واليوم تبكي عليه؟ فقال: يا ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. ها معاوية يعترف بفضل علي. فهكذا كانوا هذا الخلاف الراقي، هذا الخلاف الراقي، بينما كان القتال أو الخلاف يجري بين علي ومعاوية، هذا قبل صفين وقبل التحكيم. جاءت الأخبار أن ملك الروم يريد أن يغزو الشام، والآن الشام صارت مهددة من بين جيش علي اللي يستعد وجيش الروم الذي سيهجم، وأسقط في يد معاوية، يعني ماذا سيفعل؟ فهنا وبلا تردد أرسل رسالة إلى ملك الروم يقول فيها: والله لئن لم تنتهي وترجعن إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولا أخرجنك من جميع بلادك، ولا أضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعندهم في النهاية يعني في خطوط حمراء لا يتم تعديها. أنا مختلف مع ابن عمي علي، لكن إذا كان تهديد لأرض الإسلام كلنا سنقف أمامك. فإذا خلافه مع أمير المؤمنين لم يكن لينسيه العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين، هؤلاء الكفار وبالذات أهل الروم الذين بقوا بعد خروجهم من الشام، كانوا موجودين في بيزنطة وما حولها. من ضمن أيضا هذه الاعترافات بهذا الفضل أن معاوية كان دائما يعترف أن علي له الأفضلية وله الأحقية في الخلافة. جاء أبو مسلم الخولاني، هذا القائد العظيم، إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال له: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ وين أنت وين علي؟ فقال: لا، أنا لا أنازع في الخلافة، لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر. ليست مسألة نقاش، ما عندي أدنى شك أنه أفضل مني وأنه أحق بالخلافة مني، ما عندي أدنى شك في ذلك، لكنكم ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطالب بدمه؟ فاذهب إلى علي وقل له يدفع لنا قتلة عثمان. هذه الروايات هي الروايات الحقيقية التي تعبر عن الأخلاق الإسلامية الصحيحة التي تربوا عليها على يد أعظم مربي، على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروايات التي يرويها المستشرقين ويرويها أبي مخنف، هذا كان صاحب تشيع مبالغ فيه، ويعني ليس في رواياته أي إنصاف، للأسف حتى في كتب السنة يروون عنه، فأججوا هذا الخلاف ويعني جعلوه مبالغ فيه بالنسبة لحقيقة الأمر. هذا دعوكم من هذه الروايات، وبالذات أحذر الشباب من روايات هي أسلوبها الأدبي راقي وعالي وممتع جدا، قصص جورجي زيدان، روايات كثيرة ليست فقط عن فترة الفتنة، عن حتى فتح مصر وغيرها. يعني فتح مصر عن جورجي زيدان سببها أن عمرو بن العاص عشق واحدة مصرية ففتح مصر عشانها، وأمثال هذا اللعب. هذا لعب، أنتم عقولكم أكبر من ذلك. فأنا يعني أنبه الشباب، لا تقرأوا هذه القصص، يعني هي روايات تأليف خيال. وكذلك ما فعله في روايته عن قضية الفتنة، بالإضافة أنه ليس بمسلم، هو نصراني، ويعني لا يهم أن يكون المسلمين قلوبهم صافية على بعضهم. فهذه بعض الأمور. يقول القاضي أبو بكر: هكذا بدء الحديث ومنتهاه. هذه النصائح النهائية التي أريد أن أختم بها هذه الحلقة. فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين، وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين. إياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، ودعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا. يعني الحديث في هذه المسائل، لو واحد سكت حتى لو في نفسك شيء وسكت لن تحاسب، لكنك لو تكلمت وطلع كلامك غلط ستحاسب. فراجع عقيدتك، راجع عملك، بدل ما تخوض في هذه المسائل. ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ دين الله هملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فاللهم نقي قلوبنا من الضغن على صحابة رسولك الأبرار الأطهار رضي الله عنهم أجمعين، وسلم أقلامنا وألسنتنا من الوقوع فيهم، وأمتنا يا ربنا على محبتهم، ووفقنا للدفاع عنهم ونشر سيرتهم العطرة والطيبة النيرة. هكذا انتهت هذه المسألة، وظل معاوية يحكم الشام إلى أن مات سيدنا علي رضي الله عنه، وظل سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يحكم كل بلاد الإسلام ما عدا الشام إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. ماذا حدث منذ عام 37 هجرية التي جرت فيها صفين إلى 40 هجرية التي استشهد فيها سيدنا علي بن أبي طالب؟ ما الذي شغل المسلمين والصحابة الكبار حتى عن الاجتماع لاتخاذ القرار في أمر التحكيم؟ الذي شغل المسلمين أيما إشغال بشكل غير عادي هو ظهور فرقة منحرفة بالآلاف ظهرت، وشغلت المسلمين، شغلت علي بن أبي طالب بالذات بشيء من الآراء العلمية المنحرفة التي تحولت فيما بعد إلى معارك متتالية لم تتوقف، وانتهت بأنهم هم الذين قتلوا سيدنا علي رضي الله عنه.